السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للحديث رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، رجاء أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه رغبنا في ذلك وحضنا عليه ودعانا إليه. وكتاب الله قبل ذلك، أما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وها نحن لا نصلي صلاة إلا ونصلي فيها عليه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يوم الجمعة وليلة الجمعة ينبغي أن نكثر من الصلاة عليه. وقد قلت لكم، قال أهل العلم من السلف أن أقل عدد هو 300 مرة، حد الكثرة 300. والحمد لله، تستطيع أن تصلي عليه وأنت تقود الطيارة، وأنت تسوق السيارة، وأنت تخيط بإبرتك ثوبك، وأنت تفلح مزرعتك، لأن هذه الصلاة باللسان والقلب. اللهم إلا إذا كنت تقضي حاجتك في المرحاض، أو كنت تأكل أو تشرب، وما عدا ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيسر صيغة وأسهلها التي جاءت في الآية الكريمة: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أخف صيغة. وإلا وردت عنه صلى الله عليه وسلم 33 صيغة، أسماها أعلاها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأدناها أيسرها اللهم صل على محمد وسلم تسليما، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأذكر السامعين وبينهم أهل الغفلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس عرض له جبريل وقال له قل آمين قل آمين، وهو يقول آمين ثلاث مرات، الأولى في من أدرك أبوي حيين ولم يدخلاه الجنة، من أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخل الجنة. كيف؟ برهما هو مفتاح دار السلام، من أبر بوالديه أو بأحدهما إذا مات الأول أو الثاني يدخل الجنة بإذن الله تعالى. والثاني الذي يدركه شهر رمضان وينقضي ويدخل شوال ولم يغفر له، قل آمين قلت آمين، ما هو بأهل هذا لرحمة الإلهية. شهر رمضان شهر الصيام والقيام والبر والإحسان، هو يعبث ويلهو ليل نهار يخرج الشهر وما غفر له، هذا أذله الله. والثالث من ذكرت عنده يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين، قال قلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. إن شاء الله الليلة تكثرون من الصلاة على نبيكم وغدا إن شاء الله، وتجعلون وردا لازما فيما بينكم وبين ربكم. إذن وها نحن ما زلنا مع كتاب الأنبياء، نحن مع ابن مريم عيسى عليه السلام. والبخاري يقول باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم. من مريم هذه؟ سبحان الله، هذه خادمة الله بنت عمران عليه السلام، هذه أم عيسى عليه السلام، هذه العذراء، هذه البتول التي يعبدها الجهال والضلال من النصارى، وهي أمة الله وخادمته. قال واذكر في كتاب مريم، أي اذكر يا رسولنا في الكتاب القرآن العظيم مريم ذات الشان والمقام. إذ انتبذت من أهلها، انتبذت يقول البخاري، فنبذناه ألقيناه، ذاك يتعلق بيونس عليه السلام لما فعل الذي فعل وعوقب، ولكن وهو في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا فعل يونس نبي الله ورسوله؟ ما أطاق فقط البقاء مع قوم يعاكسونه ويردون عليه ويسخرون منه، ما أطاق، تركهم وهرب، لكن الله لم يرض له ذلك الهروب. ومضى تدبير الله واقترع مع قوم السفينة وألقوه في البحر وفتحت سمكة فاها، ف فدخل في بطنها. بطن الحوت يكفي رجلا؟ لو رأيت الحوت التي على شاطئ البحر الأحمر، كان أصحاب رسول الله يأخذون بالسطل من زهمها وهم جالسون تحت عظامها قبة كاملة سمكة واحدة. إذن فلما زلت القدم وواصل الندم وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي من؟ المؤمنين. من هم المؤمنون يرحمكم الله؟ المؤمنون بحق وصدق الذين يتصفون بكلمة المؤمن. إذن يقول البخاري فنبذناه، أراد يستدل بقضية يونس نبذه الله من البحر إلى شاطئ البحر، والصحيح انتبذت هي مريم عليه السلام، جاءت الحيضة وابتعدت من أهلها أو من دارها واتخذت مكان شرقي إما لتغتسل من حيضتها أو لأمر ما، انتبذت بعيدا. قال اعتزلت شرقيا، اعتزلت أهل بيتها في شرق الدار أو البستان مكان شرقي. قالت العلماء دائما الجهة الشرقية أفضل من الغربية، وما تقولون؟ دائما الناحية الشرقية أبرك من الغربية، لا بأس، هذه نقتدي بها. البتول مريم اتخذت مكانا شرقيا لأن حرارة الشمس مؤلمة، ولأن البلاء جاء من الغرب. على كل، والشيخ يشرح هذه المفردات. قوله مما يلي الشرق فسار شرقيا، وهي لفظ القرآن، بقوله مما يلي الشرق فأجاءها. قال البخاري أفعلت من جئت، جاء يجيء، وقد يؤتى بهمزة التعدية أجاء، أجاء بمعنى جاء، أجاءه بمعنى أجاء جاءه، يجوز هذا الاستعمال. وإن كان المعنى فأجاءها أي المخاض دافعها، فهو يتتبع مفردات اللغة لعشقه لها وحبه لها لأنها لسان رسول الله. ويقال أجاءها ألجأها اضطرها. المخاض، المخاض تعرفه النساء، ألم الطرق وما تجده المرأة الحبلى وهي تتهيأ للولادة، ألجأ المخاض إلى جذع النخلة. قال اضطرها، وقال تساقط تسقط، وقرأ تتساقط حذفت إحدى التائين تساقط وتسقط. وقوله قصيا أي بعيدا، فاتخذت من أهل مكانا قصيا أي بعيدا. وفريا، لقد جئت شيئا فريا، قال له النصارى اليهود فريا أي عظيما، أمر فوق ما يقبل أو يطاق. قال ابن عباس نسيا هي التي قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال ابن عباس: نسيا لم أكن شيئا. وقيل النسي ذاك الذي يبقى في مكان البيت لما يرحل أهلها من الخرق البالية والأدوات التي لا تنتفع بها الناس، مكانا منسيا. وقال غيره: النسي الحقير، لكن ما يتلائم مع قوله كنت نسيا منسيا، أي حقيرا، أو ذاك الذي ينسى حقير مما لا يلتفت إليه ولا يقبل منه، والكل صحيح. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهي حين قالت له إن كنت تقيا، لما فاجأ جبريل عليه السلام قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. التقي ذو النهي وذو العقل الذي ما يعصي الله ورسوله، فمثل هذا إذا عادت بالله منه ما يؤذيها ولا يضرها. فجاءها في عزلتها إذ اتخذت مكانا شرقيا، وإذا بجبريل في صورة إنسان، فقالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهناك رواية لا تقبل أن تقي رجل فاجر في القرية، فلما شاهدت الملك جبريل قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت أنت فلان الفاجر. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها قالت: إن كنا عبدا تقيا أعوذ بالله منك، فيبتعد عنها ويتركها ولا يؤذيها، لأن أهل التقوى هم أهل النهى وأهل العقل البصيرة، أما الفجار والهابطون لا يعرفوا شيئا. قال حين قالت إن كنت تقيا، قال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء يعني ابن عازم: سريا نهر صغير باللغة السريانية. وقال أحد رجال السلف الحسن البصري قال: هو عيسى عليه السلام. والصحيح أنه النهر الصغير الذي يجري بالماء. اسمعوا الآية: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها من هو؟ عيسى عليه السلام، سقط من بطنها. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذا النهر من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة، لأنها لجأت إلى النخلة كما كانت أمهاتنا إذا جاء المرأة الحل طلق تفزع إلى عمود من أعمدة البيت يربط لها حبل فيه وتمسك بالحبل وتنادي: يا رب يا رب. أنتم الأحداث ما عرفتم هذا، أيها الأحداث ما عرفتم هذا، احمدوا الله عز وجل. الآن مستشفيات الولادة، أمي رحمة الله عليها لما كانت تصرخ: يا رب يا رب يا رب، في شيخ كبير فلاح، قال: اعطوها حزامي هذا تربطه في العمود، وإذا ولدت ذكرا تسميه علي أبو بكر. وكان ذلك. ولطيفة أخرى: الله الله، ممسك بالحبل وهي: يا الله يا رسول الله يا سيدي عبد القادر يا مولاي إدريس يا عيدروس يا فاطمة. ولا يذكر الله إلا مرة في جملة عشرات المرات. وزوجها يحفظ القرآن. فهمتم هذه اللغة البربرية وإلا لا؟ احمدوا الله أن أنار لكم الوجود بهذه الدعوة السلفية الربانية. احمدوا الله. هذه الكلمة من أندونيسيا إلى موريطانيا قبل 70 سنة تقريبا هي آخذة بالحبل والطلق يهزها والمخاض ويا الله يا رسول الله يا سيدي فلان يا فلان. هذه لو ماتت إلى أين؟ إلى جهنم. وإن كان الرسول قال إن ماتت على جمع فهي بالجنة شهيدة، لكن تموت وهي تدعو غير الله. وزوجها يقرأ القرآن على الموتى. من فعل بنا هذا؟ قولوا الثالوث الأسود. وما زال يفعل ويتلون. وما زال يفعل ماذا؟ ليبعد هذه الأمة عن سبل السلام وعن طوق الكمال والعزة والسعادة في الدارين. أعطيكم من مظاهره الدش والتلفاز والفيديو، وأنتم ما تعون ولا تعرفون، وهم يعون ويفهمون ويعرفون. هذه البيوت التي طهرت من الشرك وأصبح أهلها موحدين، أصبح أهلها موحدين ولا لا؟ ماذا نصنع؟ هيا ندمرها. كيف؟ اطردوا الملائكة من بيوتهم وافتحوا أبواب أهل الشياطين وبذلك تستريحون. معشر المستمعين والمستمعات، فاهمون هذه اللغة وإلى أقول أكثر؟ كيف أصبحوا يعبدون الله وحده؟ أين القباب وأين القبور وأين النذور وأين الذبائح؟ ما أصبحنا نسمع من يقول حق سيدي عبد القادر كذا ولا لا؟ إذن ماذا نصنع الآن؟ نبحث كيف نلقي بهم في أتون الجحيم، كيف يفوزون ويعلون ويرتفعون فوقنا. فجاءت فتنة الفيديو والتلفاز، عرفتم؟ إذن وهل أجبرون على إدخالها في بيوتنا؟ لا، بالسحر فقط. وأصبحت بيوت المؤمنين والمؤمنات خالية من الملائكة التي تدعو إلى الفضيلة وتحث على الخير وتنهى عن الرذيلة وتقبحها للعبد، وحلت الشياطين محل الملائكة، فهي التي تدعو إلى البخل والشح والمرض والتكالب والجرائم وا. وها نحن نعاني. يا شيخ من أين لك هذا؟ ما تستحي تتكلم في مسجد الرسول بهذا الكلام؟ أنا سمعت رسول الله يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن الصورة التي فزع لها رسول الله وقال يا عائشة أزيلي عن قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة منسوجة بالخيوط كما كانت أمي تنسجها. أما صور الآن عاهرة من عواهر أوروبا تغني في البيت بصوتها وآلات المزامير والطبول حولها ويتحول البيت. أعوذ بالله، أبيت مسلمين هذا؟ أين الملائكة؟ وينتشر الخبث شيئا فشيئا. ينتشر الخبث شيئا فشيئا. واسمح لي يا حبيب أقولها الآن، جاءني أحد المحبين إلى البيت وقال لي طلقت زوجتي وتحتي 8 أولاد، أحد الأولاد 1.5 سنة في عمره. قلت له خذي الولد، قالت ما ناخذ أبدا، دعني أطلب مستقبلي. ما سبب الطلاق؟ إما أن تأتيني بالدش وإلا طلقني. عرفتم صنيعة الثالوث الأسود وإلا لا؟ ونقول في صراحة، من أراد أن يرد هذا الكلام يقف ونسأله والمستمعون يسمعون، ما الذي ينتجه لك وجود تلفاز تعرف فيه العواه والكفار والكافرات في بيتك ويسمع فيه المزامير والأغاني؟ أعطينا النتيجة. يكثر مالكم، يبارك الله في أعمالكم، تقوى صحة أبدانكم، علو شرفكم، ما النتيجة إلا أن يغضب الله فقط. أعوذ بالله، أعوذ بالله، عبد يؤمن بالله يريد أن يغضب الله؟ هل سمعتم معاشر المستمعين؟ واسمعوا الحديث الشريف. قال الشيخ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3، لم يتكلم لم ينطق طفل وهو في سنة ولادته يوضع على مهده المصنوع له إلا 3، أولهم عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. عيسى تكلم في المهدي، الله أخبر بهذا، حملته وإلى لا وقالت كلموه. ما هي الآية الكريمة؟ فأتت به قوم تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله ذلك عيسى بن مريم، تكلم في المهد ولا لا؟ من أنطقه؟ الله. قال وكان في بني إسرائيل، يذكر لنا الطفلين الآخرين من 3، وكان في بني إسرائيل، تعرفون من هم بني إسرائيل؟ اليهود، أولاد إسرائيل، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ولما هبطوا لعنوا، وإلا هم أشرف الخلق والناس، أبناء الأنبياء. لما عاثروا الشهوات والملذات واحتاجوا إلى الدراهم والدنانير، فأخذوا يكذبون ويسرقون ويرابون، ولبست نساؤهم الكعب العالي، ولبست نساؤهم الكعب العالي. من هو الكعب؟ ما الكعب العالي؟ أين الدكتور أبو عظمة؟ تعرفون الكعبة العالي ولا لا؟ اخرج. لكن هذه الدعوة نفع الله بها. كعب العالي كالأصبع وتأخذ تتدحرج تمشي به. فظننا العلة هي الكعب العالي. قال الدكتور لا، الكعب العالي له علة، وهي أنها تصبح تتمايل أمام الناس تفتن الفحول. عرفتم ما تستوجب اليهود لعنة الله؟ لما فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة رسول الله وأكلوا الربا. أكلوا الربا وفجرت نساءهم الأغاني والكعب العالي. لا شك أنكم على علم. هبطنا نحن الآن وإلى لا؟ متى نعود؟ يوم ما تتغير فهومنا وعقولنا ونطلب هداية الله. بين لنا يا شيخ، يا أبنائي، يا أهل الحلقة، نساء ورجال، كم سنة ونحن نقول والله لا سبيل إلى نجاة هذه الأمة في أي قرية في العالم الإسلامي أو مدينة أو أقليم إلا أن ترجع إلى الله في صدق. ما الطريق يا شيخ؟ كيف نرجع إلى الله؟ لما أنتم مقيدون مساجين مكبلون؟ لا، كيف؟ الطريق إذا دقت الساعة السادسة مساء، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل. يا تاجر أغلق باب متجرك، يا صانع ألقي بالحديد من يدك، يا ماذا، يا فلاح ألقي المسحاة من يدك، وتوضأوا وأتوا بنسائكم وأطفالكم إلى بيت ربكم. وقد وقف العمل نهائيا وأغلقت الأبواب وفرقت البيوت، وإذا بأهل الحي، بأهل الحي أو القرية كلهم في بيت ربهم نساء ورجالا وأطفالا، يصلون المغرب ويجلسون لمرب يربي بالكتاب والسنة ليلة آية من كتاب الله، يتغنون بها حتى يحفظوها، ثم يشرحها لهم ويبين لهم مراد الله منها. فإن كان عقيدة عقدوها في قلوبهم، فإن كان أدبا عزموا على التأدب به، خلقا تخلقوا به على الفور، واجبا عزموا على النهوض به، محرم كرهوه من ثم وعزموا ألا يأتوا ولا يفعلوا. واليوم الثاني حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح المتفقة مع القرآن، يدرسون الحديث يحفظونه يبين لهم. وهكذا يوما آية ويوما حديثا، شهر شهرين تغير وضع القرية، تغير وضع المدينة. ما هذا الذي حصل؟ أسلموا إلى ربهم قلوبهم ووجوههم. سنة إن وجدت من يسب أخاه اذبحني، أو يمد يده ليسرق ماله، أو من يتطلع إلى عورته ليكشفها، أو من يود أن ينزل منزل أخاه. امحت مظاهر الشر والخبث والظلم والفساد. دلل يا شيخ على هذه الزعامة التي تقولها. نقول بكل هدوء، والله لا أعلمنا بالله ومحابه ومساخطه أتقانا له في هذا المجلس. أو تشكون؟ اذهب إلى أي قرية أو حي ولهم مسجد، واحلف بالله إن أعلمهم بالله أتقاهم له، وأن أفجرهم أجهلهم بالله عز وجل. أبعد هذا نطالب بالدليل والبرهان؟ هذا هو الطريق. يا علماء انهضوا بهذا الواجب، اتصلوا بالحكام. قالوا خلينا هذا خيال وأحلام. كتبنا رسالة، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة الإسلام، علماء وحكامة. سنة مضت ولا شيء. ما بلغنا أن أهل قرية أخذوا بنسائهم وأطفالهم في نشاط وحب في الله عز وجل، يجتمعون كل ليلة من المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة. ماذا نرجو؟ الجواب معروف، البلاء والمحن والشقاء، أحببنا أم كرهنا. إن لله سننا لا تتبدل ولا تتغير. إذن قال: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي نافلة، جاءت أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي، في نفسه أجيبها أو أصلي. هو يصلي وأمه تقول يا جريج، وهو يقول أجيبها أو أقطع صلاتي أو ماذا. فلما لم يجيبها وهي أمه قالت: اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات، اللهم لا تميته حتى تريه وجوه المومسات. جمع مومسة، تشاهدونها في التلفاز، هاتيك المومسة. قال: وكان جريج في صومعته، مكان مرتفع يعبد الله فيه منقطع عن الناس. إذن فتعرضت له امرأة، هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه، فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى. كلمته يا جريج، أبى أن يسمع، تريد منه شهوتها. قال فأبى، فأتت راعيا من رعاة البقر أو الغنم فأمكنته من نفسها، اطرحت بين يديه وقالت افعل فيها، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما طفلا ذكر بعد 9 أشهر. فقالت: من جريج؟ قال أهلها أقاربها: يا عاهرة كيف هذا، منين؟ قالت: من جريج. هذا ابن جريج العابد. قال فأتوه فكسروا صومعته وهدموها، ممكن مبنية بالخشب فلهذا كسروها، وإلا ما تبنى الغرفة بالخشب لأنه ما يبني، لابد من خشب. فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، نعم فاجر زنا بامرأة هذا ولده. إذن فتوضأ وصلى. توضأ لا كوضوئنا هذا، نحن الغر المحجلون، وضوء على صيغة أخرى، أما نحن نغسل أيدينا إلى فوق المرافق وإلى جباهنا وإلى أعناقنا، لأننا الغر المحجلون يوم القيامة، غيرنا لا يساوينا. فتوضأ وصلى ركعتين أو أكثر، ثم أتى الغلام الرضيع، فقال: يا غلام من أبوك؟ الغلام رضيع مولود من أسبوع أو 14 يوما. كيف يكلمه؟ نعم، لأنه ولي الله رباني، ذاك الذي انقطع بعيدا عن الناس يعبد الله الليل والنهار. من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي، راعي الغنم أو البقر، هو أبي، هو الذي فجر بأمي، هي التي مكنته من نفسها. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. لما اندهشوا بالمعجزة بالكرامة قالوا: إذا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا لا، ما يحتاج، من طين فقط، أحسن من خشب. هذا واحد وإلا لا؟ هو الثاني. السؤال هنا: هل أنت الآن إذا كنت تصلي وجاءت أمك تنادي: يا عدنان يا عدنان، ماذا تفعل؟ أهل العلم ونحن نتبع، إذا كنت في فريضة لا تجيبها حتى تصلي فريضة، وإذا كنت في نافلة أخرج من النافلة وأجب أمك ولا حرج. وإن كنت في فريضة أيضا والزمان طويل ولا تخاف خروج الوقت، أخرج من الفريضة وأجب أمك. لكن إذا كنت في وقت ضيق، إذا خرجت من فريضة تعيدها يخرج الوقت، لا، اصبر وواصل صلاتك. وهذا كله إذا عرفت أن أمك التي نادتك أو أباك الذي ناداك أنه يغضب ويتألم. إذا تعرف أن والدتك إذا نادتك وعرفتك تصلي ما تغضب، ما هناك حاجة. إذا خفت أن تتألم، هذا حكم القضية فقهيا. إذن الولد الثاني قال: وكانت امرأة ترضع ابنها، وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة. ذو شارة يعني حسن ومنظر جميل، ذو شارة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، مثل هذا الرجل على الفرس ومظاهر العز والكرامة والغناء في لباسه وفي حاله. قال: فترك الولد ثديها الذي كان يمتصه وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. نشرح وإلا لا؟ أنت تشاهد رجل عنده مرسيدس يا منصور وهو كذا، والله، وتحسده، لماذا ما يكون عندي أنا هذا؟ تجد شخص في عمارة كذا، تصبح تبغضه، ما تريد أن تنظر إليه. ما ربينا في حجور الصالحين، ما علمونا، ما عرف. قالت: اللهم، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمص. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه، لأنه كان يعلم أيضا، يعلم بالفعل بوسائل الفهم يمص. كأني أنظر يا أبو هريرة، قوي لا رسول الله، يمص إصبعه. الإصبع والأصبع والأصبع واحد مثلث. قال: ثم مر بأمة سوداء، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه السوداء. فترك الولد ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. أقول لكم قولوا اللهم ألا تجعلنا من أمثال الأغنياء المترفين المسرفين المبذرين، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تعطنا ما أعطيتهم. تسلموا وإلا لا؟ تريدون مرسيدس؟ قال فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. كيف؟ اللهم اجعلني مثلها لأنها ولية الله ربانية في عداد الربانيات. فقالت له ذلك، فقالت له لم ذلك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة. تعرفون الجبابرة الذين يجبرون الناس بالقوة؟ جبار من الجبابرة. وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت سرقت زانت ولم تفعل ولم تفعل. أهل القرية سرقتها زنيتها وهي لم تفعل وتقول حسبي الله حسبي الله حسبي الله. فرفع الله إلى هذا المستوى غلام رضيع يود أن يكون لا في سوداد وجهه، في طهارة روحه وفي علو درجته عند الله، لأنها طاهرة نقية ما زنت ولا سرقت ولا كذبت ولا فجرت. وهي آمة أيضا. قال الشيخ وحدثنا أولا أعلمكم بأن الذين نطقوا في المهدي أكثر من ثلاثة، وأحسن ما نقول أن الرسول يخبر بما يعلم يعلم. أخبر عن الثلاثة في يوم من الأيام قال أربعة، أعلم بآخر. في يوم من الأيام قال خمسة، أعلم بآخر، لأن الوحي ينزل بحسب الحاجة ولا لا؟ أحسن ما تقول هؤلاء الثلاثة قبل أن يعلم بالباقين، وإلا هم ستة. قال الشيخ وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي ليلة أسري بي أسري بها من مكة إلى بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، لقيت موسى في الملكوت الأعلى، لقيت موسى قال فنعته أنطق فنعته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب حسبته رجل الرأس كأن نعم مضطرب رجل الرأس يعني الشعر كأنه من رجال شنوء. مرة ثانية ليلة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيقول لقيت موسى فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوء. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعة، ما هو بالطويل ولا القصير، أحمر كأنه خرج. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه ليلة الصلاة على النبي ولا لا؟ إن شاء الله الليلة لا تناموا حتى تصلوا على نبيكم عدد، اجعلوا وردا 100 مرة ما تكلفوك شيء. وليلة استجابة، وهذا أخوكم يقول ولده مريض، ويوجد عندنا مرضى في البيوت وفي المستشفيات وبيننا، هذا والدك ولدك. يقول توفي ولدي في حادث سيارة، فادعو الله تعالى له أن يعلي درجته. نعم، ما دام مؤمنا صالحا ومات في حادث فهو أحد الشهداء السبعة، ومع هذا ندعو الله عز وجل: اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، اغفر لهذا المؤمن مغفرة واسعة ترفع بها إلى سمو الدرجات وأعلى المقامات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنك تعلم أننا في حاجة إلى رضاك، فارض عنا يا ربنا، ارض عنا يا ربنا، وأرضينا يا مولانا. اللهم إن قلوبنا بين أصابعك يا رحمن، فقلبها حيث رضاك، حيث تحب يا مولانا وترضى. اللهم إنا عبيدك، ابناء عبيدك، ابناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب قمومنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا نهارا، فاحفظها يا ربي بالتوبة على عبادك الفاسقين الضالين المنحرفين، وبثبات وتثبيت عبادك الطاهرين المؤمنين. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم وزدهم نورا وهداية، وتب على عبادك المنحرفين يا رب العالمين، حتى تبقى هذه النعمة حيث تشاء يا رب الأرض والسماء. واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين وارحمنا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.